طريق العلم الذي يرجى أجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن حصل المرء أو لم يحصل فلن يحرم، لن يحرم خيرا إن شاء الله تعالى. فمجالس الذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله تعالى. فهذه المجالس هي في مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم المجالس بركة بعد تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، طالب العلم أحيانا تكون هناك معوقات كثيرة تعوقنا عن الاستمرار في طريق العلم أو الاستمرار في دراسة علم معين من العلوم. فما عليك إلا أن تصبر، فإنك لا تدري متى يفتح الله عز وجل لك، ومتى ينظر إليك الكريم سبحانه وتعالى فينزل عليك رحماته ويسبغ عليك ستره وينزل عليك عفوه ويعلمك سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمرء لا يدري متى يفتح له، فصبرا ثم صبرا ثم صبرا على طلب العلم وعلى المعوقات التي قد تعوقكم عنه. فالعلم عزيز، ومن معاني العزة أن العزيز لا يأتيك إلا إذا أتيته. فلا تظنن أن العلم سيأتيك إلى باب دارك ويطرق بابه عليك ويترجاك أن تطلبه. لا، العلم عزيز، ولن يؤتيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. أيها الإخوة، أول سؤال يمكن أن يسأله أي مشتغل أو أي محصل لأي نوع من أنواع المعرفة: ما الذي سيفيدني، ما الذي سيفيدنيه هذا العلم أو هذا؟ أنا أرجو من الإخوة الكاميرات، لأن إحنا متوترين بسبب الكاميرات حقيقة، بالذات الأخوات، انتبهوا للكاميرات يا أخوات. ممكن حتى الأخوات ممكن تضع شيء على الكاميرا حتى تسلم من هذا الأمر. علم الحديث يا إخوة، أو علوم الحديث إن شاء الله، طبعا اليوم سيكون فقط هي عبارة عن مداخل، عبارة عن تعارف، وإن شاء الله رب العالمين سنبدأ مباشرة في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، عن نبدأ مباشرة في الدخول. وأنا آثرت أن تكون المحاضرة الأولى عبارة عن تعارف وتدريب على الدخول والتعامل مع الكاميرا. أعرف أن نحن قابلنا هذه المشاكل أكثر من مرة، هذه المشاكل قابلناها أكثر من مرة، والإخوة كل شوية الكاميرات تتفتح منها إجباري أو كده. فحتى لا نضيع الوقت، آثرت أن يكون اليوم الأول تدريب وتعارف وتعاون، ثم بعد ذلك نبدأ مباشرة، لأني بإذن الله سبحانه وتعالى حريص على أن أنهي الدورة في التسع المحاضرات المقررة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا أريد أن أضيع أي وقت على إخواننا وعلى أنفسنا إن شاء الله تعالى. أول شيء يا إخوة يا أخوات يفيدك به علم الحديث، بغض النظر عن أن تكون متخصصا في علم الحديث أو غيره، أنه علم الحديث علم نقدي، ومن أهم العلوم التي تبني لدى المتعرف عليها والمحصل لها عقلية علمية ناقدة. حتى لو كنت مشتغلا بالنحو، بالصرف، حتى لو كنت مشتغلا بالهندسة، حتى لو كنت مشتغلا بأي نوع من أنواع المعارف، علم الحديث من أهم العلوم التي تنمي الملكة الذهنية عند متلقي هذا العلم، والملكة النقدية عند متلقي هذا العلم، وتساهم في هذا البناء. أكثر العلوم مساهمة في بناء الملكة النقدية والملكة الذهنية عند الطالب هو علم الحديث. ولذلك مما أنعم الله، يعني هذا مما خص الله عز وجل به هذه الأمة. الأمر الآخر اللي تستفيده من هذه الدورة أو بتعرفك على المعارف اللي ستطرح في هذه الدورة، هو إنك تفهم كلام أهل العلم، سيكون مدخل جيد ليك جدا لفهم كلام أهل العلم في الكتب التراثية. علم الحديث أكثر العلوم تداخلا أكثر علم متداخل مع جل العلوم، يعني لا يمكن أبدا لفقيه ألا يفهم أو ألا يكون على دراية بمصطلحات علوم الحديث، لأنه لن يخلو كتاب ولن يخلو فصل داخل كتاب، بل قد لا تخلو صفحات من الكتاب الواحد من استخدام عبارات ومصطلحات أهل الحديث داخل هذا الكتاب، سواء في علم الفقه، سواء في علم التفسير، سواء في علوم الاعتقاد وعلم الكلام، سواء في كل العلوم لا تكاد، لكن بعض العلوم مقل ومستكثر. كتب شروح الحديث، كتب التراجم، ستجدهم يستخدمون عبارات لأهل الحديث. المشكلة عندنا حين ندخل هذه الكتب ولا نفهم العبارات الدائرة في هذه الكتب، هذا يكون صدا منيعا لك عن الدخول لهذا الكتاب والقراءة في هذا الكتاب، فمباشرة تخرج من هذا الكتاب. ففهمك لما يتكلم به أهل العلم من مصطلحات هذا العلم هو خير أو من الأشياء التي تعينك على الدخول في هذه الكتب. حين يقول العالم هذا حديث مضطرب أو هذا حديث منكر أو هذا اللفظ مدرج، هذه الألفاظ هي ستتعلم، هذه الألفاظ ستفهم هذه الألفاظ من خلال هذه الدورة فهما أوليا، ثم بعد ذلك إذا فهمتها فهما جيدا ستكون مدخلا جيدا لك جدا في الدخول إلى كتب التراث عامة. فناهيك بقى، لو أنت رجل أو أخت أكاديمي مضطر إلى أن تؤلف أو مضطر إلى أن تش أن أو أن تعمل بحثا معينا سواء أكاديمي أو غير أكاديمي، طبعا عدم فهمك لمصطلحات أهل العلم في المتداولة في علم الحديث سيضر بك ضررا شديدا جدا، وسيظهر عوارض جدا وأنت تكتب إذا حدث هناك تماس بين العلم الذي تكتب فيه وبين علم الحديث، وغير ذلك من الفوائد اللي إن شاء الله رب العالمين سندركها بعد ذلك. الأمر الآخر اللي أحب أني أنبه عليه جدا، إنه من المشاكل التي تواجهنا في طريق الطلب سواء كنت متعلم أو معلم، إن إحنا لا ننزل الكتب منازلها اللائقة بها، بمعنى إنه الشرح المطلوب الأساسي من أي شرح، لا سيما إذا كان هذا أول دخول لك في العلم، أن تفهم مصطلحات الشارح كما أراد الشارح، لا أن يجعل المعلم هذا الكتاب عبارة عن سلة يلقي فيها كل معلوماته. أكبر الإشكاليات التي تواجه المتعلمين أحيانا أن الشيخ يشرح كتاب أو المعلم يشرح كتاب فيجعل هذا الكتاب ميدان لأن يصب فيه كل معلوماته التي تعلمها، هذا خطأ كبير وهذا ظلم للمتعلم. الكتب أو الأصل في شرح الكتاب لا سيما للمبتدئين أن الشيخ أو المعلم يساعد الطالب على أن يفهم عبارات الكتاب المشروح، ولا يستدعي معلومات خارج عن المعلومات الدائرة في الكتاب إلا في حدود ضيقة جدا جدا جدا. ضابط هذا الاستدعاء أنه يكون المعلومات التي ستستدعيها يلزم استدعائها، لأن بعض المعلومات المشروحة في الكتاب متوقفة على هذا الاستدعاء، نحتاج إلى أن نشرح ونتوسع في الشرح فقط إذا كان الشخص أو هذه المسألة لم تفهم إلا إذا توسعت في واستدعيت هذه المعلومات لتكون ممهدة لفهم هذه العبارات الموجودة أمامك في الشرح. أما أن تأتي بكتاب أراد مؤلفه أن يكون تذكرة أو أن يكون ورقات صغيرة ثم تأتي تشرحه في سنة أو سنتين أو 3 سنوات، أو أن تأتي أن تشرحه في مجلد ومجلدين وثلاثة، فهذا مخالف لمقصود الشارح ومضر بطالب العلم جدا. ولذلك تجد كثيرا من طلبة العلم والباحثين يتركون العلوم في أوائلها بسبب هذا. هذا ليس من النصيحة. إشكالية أنه المدرب أو المعلم أحيانا يدخل إليه الشيطان من مدخل أنه يظن أن الشخص الذي أمامه إذا لم يعني يستعرض عطلاته ولم يستعرض قدراته، الشيخ إذا لم يستعرض قدراته أمام الطالب ويصب إليه المعلومات صبا، يظن المعلم أن المتعلم في هذه الحالة قد يظن به أنه غير عالم أو غير متمكن من هذه المادة، فيلبس عليه الشيطان من هذا. ولذلك ابن الجوزي له كلمة عظيمة جدا في مقدمة كتابه المقلق، يقول إن عادة الوعاظ، وطبعا هذا ينسحب على المعلمين، يجعلون نظرهم دائما على رونق المجلس. أنا يريد أن يبني لنفسه كاريزما معينة أو يجعل لنفسه وضعا معينا في المجلس، فهذا يضطره أحيانا إلى أن يخالف ما تستدعيه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذا أقوله لأن الكتاب أقوله لي أنبه على أمر مهم جدا، أن نغالب أن هذا الكتاب هو في الأساس موضوع للمبتدئ في هذا العلم، وبالتالي هذا المبتدئ كالطفل الصغير إن أعطيته أكلة دسمة قد تكون لذيذة، قد تكون جيدة، قد تكون ممتعة، لكنك إن أعطيتها إياه أضرت به، بل قد يموت. وبالتالي ليست كل المعلومات تصلح لأن تصب في هذا المقام. ولذلك إن شاء الله رب العالمين سنركز على أمرين مهمين جدا في شرح هذا الكتاب. الأمر الأول هو شرح مراد المؤلف، ما الذي يريد المؤلف أن يقوله من خلال هذا الكلام، ولن نستدعي خلافات أهل العلم إلا في حدود ضيقة جدا جدا، إذا كانت المسألة لا يمكن أن تفهم إلا بشرح بعض المعلومات الخارجة عن موضوع الكتاب، لأنها مبنية عليها، فإن شاء الله رب العالمين سنخرج إليها ونأخذ منها بالقدر فقط الذي نحتاج. الأمر الآخر الذي سنركز عليه، وهو من وجهة نظري من الأهمية بمكان لمن يريد أن يفهم علم الحديث فهما يلتذ به، تحس فعلا باللذة وتحس بالمتعة وأنت تدرس علم الحديث، أنك تتصور مباحث علوم الحديث تصور جيد واضح تماما، وتعرف كيف بنى علماء الحديث هذه القاعدة، كيف بنوها. تنظر إلى المحدثين وتنظر إلى أهل العلم وننفذ إلى تفكيرهم ونحاول أن نفكر معهم كيف تبنى هذه القاعدة. لماذا اشترط المحدثون للحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد، راويه عدل ضابط غير معلم ولا شاذ؟ لماذا؟ ستدركون إن شاء الله رب العالمين بعد ذلك، وهذا مما سنركز عليه في الدورة، أن قواعد علوم الحديث هي قواعد فطرية متسقة مع الفطرة السليمة بغض النظر أصلا عن تطبيقها على علوم الحديث. يعني إن طبقتها على أي نوع من أنواع الأخبار ستجدها متسقة تمام الاتساق مع الفطرة السليمة، وسنحاول أن نربط بين هذه القواعد و أنواع علوم الحديث وبين ممارساتنا في حياتنا اليومية أصلاً، حتى نتصور علوم الحديث تصور واضح تماماً، ثم بعد ذلك نفهم كلام المؤلف كلام مستقيم واضح، ثم بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين لما تنتقل إلى كتب أخرى سترتقي شيئاً فشيئاً في العلم، ستزيد بعض المباحث، ستدرس بعض الاختلافات، ستدرس بعض الردود على هذه الاختلافات. أما أن تأخذها في بداية الأمر فهذا أمر قد يضر بك كثيرا. طيب، هل معنى ذلك أن من درس هذا كتاب للمبتدئين؟ وهذه للأسف كلمة حين نقارن بين أحوالنا وبين أحوال السلف. تسمعوني جيدا يا إخوة؟ صوت واضح؟ السلام عليكم. طيب، الحمد لله. حين هنا ممكن يرد سؤال، وأيضا باب من أبواب تلويس إبليس على الإنسان على المرء. يا إخوة يا أخوات، ممكن واحد يقول والله أنا دكتور أو درست قبل ذلك كتابا وكتابين في علوم الحديث، والآن هذا كتاب للمبتدئين فخلاص. لا، أريدكم أن تفكروا معي أو أن تنظروا إلى أي كتاب من كتب التراجم، أي كتاب، افتحوا أي كتاب من كتب التراجم وانظروا إلى نوعية الكتب التي درسها أو درسها كبار الأئمة، ستجد يقول لك إيه؟ دعوني أضرب لكم مثال حتى. كتاب التذكرة سيرد بعد ذلك في مقدمة المؤلف أن الحافظ السقاوي اعتمد على في نص الكتاب المشروح اللي هو كتاب التذكرة، ولسه نتناول هذه القضية بالتفصيل، لكن حتى أدفع عنكم هذا التلبيس الذي قد يرد على عقول البعض من الشيطان، إنه اعتمد في تحقيق في شرح الكتاب على نسخة خطية مقروءة على المؤلف من العلامة الجمال بن ظهيرة. يعني أريدك أن تتفكر معي متن صغير مثل هذا في علوم الحديث. الجمال بن ظهيرة هذا محدث، هذا فقيه بلاد الحجاز ومفتيها بلا مدافعة في عصره، لم يخلف بعده مثله في بلاد الحجاز، تخيل. ثم يغادر مكة ويسافر إلى مصر، وهذا رجل غريب مسافر يريد أنه يحصل أكبر قدر وأهم قدر من العلوم لأنه سيرجع إلى بلده، والإنسان منهم كان لا وهو لم يرحل إلا وهو إمام معروف مشهور مشار إليه بالبنان. تخيلوا جمال بن ظهير اللي قرأ على ابن الملقن متن التذكرة اللي نتج عن هذه القراءة نسخة خطية اعتمد عليها السخاوي في الشرح. فقرأ ابن الملقن أيضا كان إمام من الأئمة مشار إليه بالبنان، فيجلس ابن الملقن وهو إمام من الأئمة ويجلس تحت قدميه الجمال بن ظهيرة وهو إمام من الأئمة ليقرأ عليه متن التذكرة، ما قال إني إمام، وما قال إن الوقت ضيق، وما قال إن أنا سافرت من بلدي إلى هذه البلد، لا لا لا. افتحوا أي متن من المتون ستجدون الماتن أو ستجدون أي العالم يذكر أن من أسباب تصنيف هذا الكتاب أن يكون تذكرة للمنتهي للمبتدي وتبصرة للمنتهي، يعني هو ينتفع منه المبتدئ وينتفع منه المنتهي. المبتدئ يتعلم ما كان غافلا عنه أو ما لم يتعلمه من قبل، والمنتهي يتنبه لما ويتبصر لما قد يكون غفل عنه، يتذكر بهذا الكتاب بعض المعلومات ويراجع بعض معلوماته ويمارس كلام أهل العلم على اختلافهم. فتقرأ في علم الحديث لهذا العالم ولهذا العالم ولهذا العالم فتتشرب أساليب العلماء وكلام العلماء. كل كتب العلوم افتحوا أي ترجمة من كتب التراجم يقول لك وقرأ على شيخه فلان الآجرومية والورقات للجويني، وقرأ التذكرة للملقين ولابن الملقن، وقرأ يا ريت الأخ أحمد يقفل المايك الكاميرا، وقرأ ستجدونها ألفية ابن مالك، ستجدونها كلها من نوعية من نفس نوعية هذا الكتاب. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نتنبه له أيها الإخوة، أنك حتى وإن كنت، ولذلك سبحان الله أنا بعض الدروس التي حضرتها لبعض مشايخي كنت فقط أركز معهم ليس على المادة المطروحة فقط، وإنما أركز كيف يشرحون وكيف يوصلون المعلومة. تجد بعض إخواننا وبعض أخواتنا الله أكبر عندهم كم معلومات لكنه لا يستطيع أن يترجم هذه المعلومات في صورة يحولها إلى إنتاج، لا يستطيع أن تثمر الثمرة المرجوة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو ما علم وما عود نفسه على هذا، أنه يركز كيف توصل المعلومة، كيف تشرح المعلومة، كيف تشرح الفكرة. أحياناً يكون فيه خلل في التصور أحياناً لبعض الأفكار فيركز لعل هذا الخلل يسدد. أحياناً يتعلم كيفية الإبانة عن العلم، أحياناً يتذكر يراجع. فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنركز على هذا، على تصوير مسائل علوم الحديث، تصوير واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى يتناسب مع عقلية المبتدئ ويفيد أيضا المشتغل بعلم الحديث، يفيده في استكمال الصورة، يفيده في إنه كيف يشرح وكيف يثمر وكيف ينتج، سواء في صورة مؤلفات أو في صورة شرح وعقد دورات، ولن نخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب عن هذا، ثم بعد ذلك في الكتب الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه إن شاء الله بعمين ننوي أن ننتقل بعد هذا إلى كتاب نزهة النظر، ثم إلى كتاب مغفول عنه. ومن وجهة نظري هو من أهم وأفضل الكتب التي، من أفضل وأهم، أهم يعني وأفضل الكتب المغفول عنها، هو كتاب الشرح المتوسط للعراقي على ألفية، على ألفية. آخر شيء إن شاء الله رب العالمين سأوصيكم به يا إخوة يا أخوات، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. استعينوا بالله سبحانه وتعالى. وسأقول لكم الآن الدورة كل وقتها لن يتخطى 3 أسابيع. لن تخسر كثيرا إذا انقطعت عن الدنيا فقط لمدارسة هذا الكتاب، فلن يفوتك شيء كبير، لكنك إن شاء الله تعالى لو أغلقت نفسك على مراجعة ومذاكرة هذا الكتاب وأتقنته إتقانا جيدا، ستحس بنقلة معرفية جيدة جدا جدا جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إن شتتت نفسك وأخذت من هنا ومن هنا ولم تذاكر المذاكرة التي تبقى معك حين تتزاحم عليك العلوم، ولم تجتهد وتتواصل معنا، وأي إشكال يعرض لك تتواصل، وتتواصل مع إخوانك وتتواصل معي، وإن شاء الله رب العالمين لن نبخل عن الجميع بالتواصل وبالشرح وبالإيضاح وبالبيان. فنحن فرغنا أنفسنا لكم إن شاء الله رب العالمين هذه الفترة، ونرجو منكم أيضا هذا الأمر، وصدقوني ستجدون نقلة نوعية في مساركم العلمي بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر شيء إن شاء الله أنبه عليه، إنه الاستفتاء يعني واضح تماما إنه أسفر عن إنه الإبقاء على هذا الموعد المعلن، إنه أن يكون في 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت مكة، وثمانية ونصف أو 8:30 و5 دقائق، لأنه مباشرة بننتهي من صلاة العشاء ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. سنبدأ مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تنبيه الأخير أن المحاضرة القادمة والتي تليها هي التي هي أهم محاضرة يمكن، يعني أهم المعلومات المطروحة فيها هي أهم معلومات يتناولها الشخص في علوم الحديث سواء كان مبتدئا أو منتهيا، هي التي سيدور عليها المحاضرات التي بعدها. أحرص جيدا على حضورها وعلى سماعها وعلى مذاكرتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وموعدنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة يوم الأربعاء 8:30 توقيت القاهرة، 9:30 توقيت مكة، وسيثبت هذا لأنه غالب الإخوة والأخوات والاستفتاء أسفر عن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني لو في استفسار سأخذ 5 أسئلة على السريع، وإن شاء الله رب العالمين أترك المجال لأخي فضيلة الشيخ حاتم، جزاه الله عنا كل خير، الله يحفظه. المحاضرات إن شاء الله رب العالمين ستسجل، المحاضرات بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ حاتم معايا ولا مين اللي كاتب لي هوست؟ مش عارف شيخ حاتم. طيب المحاضرات بإذن الله سبحانه وتعالى ستسجل وسترفع على قناة التليجرام، وترفع أيضا على قناة اليوتيوب، بحيث انه اللي فاته بعض المعلومات او يريد الاستذكار او يريد المراجعه ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين ستكون الماده متاحه قدامه. وايضا اي شيء واي استفسار يتواصل معنا وان شاء الله رب العالمين. طيب لماذا لم نبدا بكتاب النزهه؟ ساشرح هذا ان شاء الله رب العالمين في المره المحاضره القادمه. أنا أتناول تاريخ علوم الحديث. لماذا وقع الاختيار على هذا الكتاب في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ ماشي يا شيخ حاتم، سوري مش واخد بالي معلش. أخونا الشيخ حاتم جزاه الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه اللي حصل يا شيخ حاتم؟ شيخنا سبحان الله، يعني أنا وأنت دخلنا من نفس الحساب، فصار الإشراف عندك، يعني الله يبارك فيك. طيب معلش عندي المرة دي. فيا إخوة طيب خلينا نجيب بعض الأسئلة سريعا. هل نستطيع أن نؤخر؟ للأسف هيبقى صعب جدا، لأن الناس حقيقة إحنا يعني قد بلغوا من لدنا عذرا. حاول يعني سدد وقارب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تنصحنا بقراءة الكتاب؟ يعني أنصح بأنه تسمع بس المحاضرات وتعيد وتكرر وتكرر وتكرر وتكرر ما استطعت في مذاكرتها فقط لمدة 3 أسابيع، ستجد فرقا شاسعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما لماذا اخترنا كتاب التوضيح الأبهر؟ لماذا لم نبدأ بنزهة النظر؟ ما الذي جعلنا نقدم هذا الكتاب على غيره؟ إن شاء الله بعمل هذا ستناوله بالتفصيل في المحاضرة القادمة. الذي يقول أنا أدرس البيقونية الآن، فهل سأستفيد؟ أصلا الدرس معقود ليناسب طبقتين من الناس، الطبقة الأولى التي هي طبقة المبتدئين الذين لم يسمعوا في علم الحديث شيئا من قبل، فهؤلاء أنا مراعيهم جدا، لكن عليهم أن يجتهدوا شيئا فشيئا وأن يجتهدوا قليلا ويصبروا معنا، وإن شاء الله رب العالمين في النهاية سيجدوا خيرا كثيرا إن شاء الله. الطبقة الثانية هم المتوسطون في هذا العلم، أيضا سأراعيهم، ولذلك أنا قلت على المبتدئين أن يصبروا وأن يجتهدوا وأن يسألوا فيما أشكل عليهم، وإن شاء الله رب العالمين سيجدون خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هنحاول على مهل ان شاء الله بعمل. الاخ اللي بيقول ان انا مش هقدر اتابع المحاضره مباشره، لا باس ان لا تتابع المحاضره مباشره، ستكون موجوده في التليجرام وموجوده، لكن ستحرم من التفاعل والتشارك، ستحرم من حضور الجلسه وما قد يكون فيها من الخير ان قبل الله سبحانه وتعالى. الامر الاخر مساله الشهادات، اخونا حاتم، أخونا حاتم بإذن الله سبحانه وتعالى هيحدثكم عن هذا يعني، وعن الأمور الإدارية بقى والترتيبات. الشيخ حاتم إن شاء الله عمين يسألكم يعني أي شيء متعلق بالتنظيم والترتيب وغير ذلك، الشيخ حاتم موجود معاكم، سيكون حلقة الوصل بيني وبينكم. لو حد عنده استفسار مباشر وعنده إشكالية معينة في عنده أي استفسار مباشر وعنده أي إشكالية معينة في المادة المطروحة، يتواصل معي، يرسل إلي على الخاص، يرسل على المجموعة إن شاء الله بعميل، ويتواصل مع الشيخ حاتم إن شاء الله بعميل، ستجد إن شاء الله بعميل سيكون في تفاعل. بل بالعكس، أنا أحيانا بعد ذلك لما بس ندخل شوية تستقر الأعداد، لأنه عارف إن الأعداد كده كده هتنزل شيئا فشيئا، بعد كده إن شاء الله بعميل ممكن نعقد أصلا جلسة خاصة للاستذكار والمراجعة والرد على الإشكالات، بحيث إنه وقت المحاضرة يكون خالصا للشرح فقط بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أنا معاك أهو أيفون خالد، ما أنا الشايف مش فاضلك. يا أهلا بيك يا حبيبي الكبير. لا، الأخ اللي بيقول الصوت غير واضح، الصوت غير واضح عندك أنت، أكيد المشكلة عندك، لأن باقي الناس كلهم الصوت عندهم واضح، الغالبية العظمى عندهم الصوت واضح. فالإشكالية بتكون في ضعف شبكة الإنترنت الموجودة عندك. الشيخ ماجد حفظه الله كان بيقول يعني هل ممكن إن إحنا نشوف الكاميرا؟ أكيد في بعض الأوقات هي مشكلة إن إحنا لما بنشغل الكاميرا شيخ ماجد جودة الإنترنت بتضعف جدا، فبالتالي أحيانا بيحدث تقطع في الصوت. لكن أحيانا سنضطر إن إحنا نفتح الكاميرا، لأن إحنا سنشرح بعض الأشياء أحيانا على السبورة، فإن شاء الله رب العالمين اللي بيقول الصوت واطي ممكن يكون اللي بيقول الصوت واطي ممكن يكون الاشكاليه عنده يعني، صح؟ لانه بعضكم في اماكن اخرى. الاخوه اللي بتسال عن دورات المخطوطات، باذن الله عاملين في دوره متخصصه جدا وكبيره، ستكون باذن الله سبحانه وتعالى عن ستكون عن المخطوطات بعد ان ننتهي من هذا، ساعقدها لمهارات علوم الحديث او مهارات علوم التحقيق، كيف تحصل مهاره التحقيق اصلا، وكيف تبني نفسك وتتمكن من هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى، ستكون دورة قادمة بإذن الله تعالى. مهم، بعضهم بيسأل عن إن شاء الله رب العالمين أداء السؤال يا إخوة. بعد كده لو في أسئلة معينة ابعتوها للشيخ حاتم الاستفسارات على الخاص، والشيخ حاتم يجمعها ويبعتها لي على طول. جزاك الله خير. الطبعة المعتمدة، الطبعة المعتمدة في أكثر كتاب طبع أكثر من طبعة، الكتاب طبع أكثر من طبعة. أشهر الطبعات طبعة عبد الله البخاري لطبعات أضواء السلف، وطبع أكثر من طبعة في مصر. حقيقة كل الطبعات يعني فيها بعض الإشكالات عندي، لكن أي طبعة تعتمدها أعتمدها، لكني أنا سأعتمد النص الذي طبعا عندي نسختين خطيتين صححهم المؤلف بخط يدي، وهم اللي اعتمد عليهم عبد الله البخاري وغيره في تحقيق الكتاب. وبالتالي إن شاء الله رب العالمين سيكون النص الذي أقرأه في أثناء الدرس هو المعتمد، وكل إنسان يصحح نسخته بناء على هذا النص. النص الذي سأقرأه عندي أنا سيكون بناء على مقابلة الشخصية لمخطوطات الكتاب، واختياري للنص هذا هو الذي ستصحح عليه نسختك. فكل إنسان يحاول أن يصحح نسخته بناء على، وسنشير إلى بعض الإشكالات أحيانا اللي موجودة في بعض الطبعات والتي بنى عليها عدم فهم كلام المؤلف أو غموض ما في كلام المؤلف. فالنص يعتمد أي طبعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله، والطبعة طبعا أخونا الشيخ حاتم وضع رابطها، أي طبعة ستعتمدها إن شاء الله رب العالمين، وصحح نسختك عليها. وإحنا ماشيين أيضا سأنبه كثيرا على الإشكالات اللي موجودة في الطبعات بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. طيب أترككم إن شاء الله بعد الشيخ حاتم، وكل شوق إن شاء الله رب العالمين إلى المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق المحريص في المحريص، وآفة العلم الانقطاع، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم وأن ينفع بعلمكم. اللهم آمين، اللهم آمين. مرحبا. إياكم شيخ حاتم الله يحفظك. طبعا موضوع التعريف، بس تنبيه اخير، موضوع التعريف بالمحاضر هذا الذي طلبه بعضكم، وانا من عادتي لا احب فكره التعريف هذه من الشيخ، وان كان الشيخ حاتم طلب بناء على طلب بعضكم ان هم محتاجين يعرفوا انا مين، فاضطريت ان انا ابعت له الملف يعني السيره الذاتيه بتاعتي التعريفيه يعني، فلم اتعمد هذا، يعلم الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنكم يعني، فليس فيها كبير شيء يعني يذكر يعني. جزاكم الله ونفعنا بعلمكم شيخنا. الله يحفظك تفضل شيخ. الآن الفقرة الثالثة، بارك الله فيكم، سوف نتكلم عن الشهادة، وعن قبل الشهادة وقت المحاضرات يا أخوة. كما أخبركم الشيخ بارك الله فيه، أوقات المحاضرات هو يوم الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وإن شاء الله الشيخ يعني كما قرر أنها ستكون 9 محاضرات أو 10 محاضرات، كل محاضرة ستكون ساعتين، ساعة ونصف إلى 1:40 سيكون شرح للشيخ على متن الكتاب، والوقت المتبقي سيجعله الشيخ للأسئلة والمناقشات. وبالنسبة لوقت المحاضرات، الآن أثبتت كما طلب غالبية المشاركين في الاستفتاء وكما قرر الشيخ، ستكون في الوقت المسائي. بالنسبة للشهادة يا إخوة، الشهادة ستعطى كما قرر الشيخ أيضا لمن يحضر المحاضرات كاملة، ونحن سنعرف من الذي حضر المحاضرات كاملة من خلال رابط تسجيل الحضور الذي سنرسله قبل 2 ساعة أو أقل من المحاضرة، ويغلق هذا الرابط في أثناء المحاضرة أو في نهاية المحاضرة. فاحرصوا يا إخوة بارك الله فيكم على تسجيل الحضور، والشهادة هي شيء يعني لا يجب على طالب العلم أن لا تكون هدفا له، وإنما أن يكون هدفه العلم الذي يتعبد الله أولا ويتقرب الله إلى الله سبحانه وتعالى به، وأن يكون هذا العلم حجة له لا حجة عليه. وأما هذه الأشياء فهي أشياء أصبحت يعني من أمور العصر، الشهادات وما شابه ذلك، شهادة وليست إجازة، شهادة حضور. في نهاية الدورة إن شاء الله سنرسل رابط لنموذج لمعرفة آرائكم حول يعني الدورة، نرجو يعني المشاركة في ملء هذا النموذج، يعني حتى إذا يكون هناك إيجابيات فنقوم بتعزيزها، وإذا كان هناك يعني سلبيات فنقوم باستدراكها، والمؤمن مرآة لأخيه، يعني نحن نكمل بعضنا البعض، وإذا كان هناك مقترحات حتى نستفيد منها ونطور أنفسنا ونتكامل معكم، بارك الله فيكم. نرجو منكم يا أخوة بارك الله فيكم يعني الحضور ومتابعة ملفات التي وضعناها على التليجرام. بالنسبة للملفات التي وضعناها على التليجرام، وضعنا 6 ملفات تتعلق بالتعامل مع برنامج الزوم. برنامج الزوم يعني الآن أصبح شيء ممتاز، هناك عدة برامج أخرى لكن ليست بقوة هذا البرنامج. هذا البرنامج يستعمله الناس وخاصة المعلمين عن طريق الأونلاين، يعني التدريس عن بعد، لأن فيه لوحا ممكن الكتابة، وأيضا من خلاله ممكن مشاركة الكتب والملفات وإرسال الملفات والمناقشات والمحاورات. فالبرنامج مفيد جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وباعتبار أنكم جميعا كما نظن طلبة علم ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليكم أن تستفيدوا من هذه التقانات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإيصال العلوم الشرعية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال مثل هكذا برامج. البرنامج سهل التعامل معه، 4 ملفات لمن أراد الدخول عن طريق الحاسوب وضعناها، وملفين لمن أراد الدخول عن طريق الجوال، ونحن إن شاء الله سنكون متعاونين معكم. من كانت عنده أي إشكالية فنحن على أتم الاستعداد أن نشرح وأن نوضح وأن نساعد إخواننا في الاستفادة من هذا البرنامج، وأن نحاول أن تستفيدوا أكثر إن شاء الله من شرح هذا الكتاب. بارك الله فيكم. من كان عنده أي استفسار حول البرنامج أو عنده مشكلة في التسجيل فنحن حاضرين. نقطة أحب أن أنوه إليها، من خلال التسجيل نحن أرسلنا إيميلات لروابط مجموعات الواتساب للذين قاموا بالتسجيل عن طريق رابط التسجيل. تبين لنا أن بعض الإخوة لم يضعوا رمز الدولة، وكما تعلمون يعني إذا لم يوضع رمز الدولة هذا لن نستطيع أن نضيفه إلى مجموعة الواتساب، فهناك بعض المشاركين لم يضعوا رمز الدولة، بعض المشاركين كتبوا الإيميل بطريقة خاطئة يعني، وهؤلاء تعذر علينا التواصل معهم أو إضافتهم، وعددهم حوالي 20 أو 30 واحد إلى الآن يعني. فنرجو منكم إذا أرسلنا رابط الحضور الأول أن تنتبهوا لهذه الأمور، يعني الإيميل ضروري أن تكتبه بطريقة صحيحة لعدة أسباب. السبب الأول أننا ممكن أن نرسل أشياء إليك على الإيميل، ممكن أن نتواصل معك على الإيميل، الشهادة سترسل على الإيميل، ليس الآن كتابة الإيميل. إن شاء الله في رابط الحضور الذي سيكون يوم الأربعاء نرسله، نرجو من الجميع أن ينتبه إلى رابط البريد الإلكتروني، وإذا كان هناك طلب يعني لكتابة رقم الجوال أن يكتبه بطريقة صحيحة، خاصة ممن لم يصلهم رسالة على البريد الإلكتروني. هذا كل الملاحظات التي عندنا. النقطة الأخيرة وهي رفع الملفات، إن شاء الله سنقوم برفع المحاضرات بعد نهاية كل محاضرة بإذن الله، سوف نقوم برفعها على التليجرام، وإن شاء الله على قناة الشيخ على اليوتيوب بإذن الله. والروابط جميعها، من لم يكن عنده الرابط فنحن سوف نرسل الروابط وسوف نزودكم بهذه الأشياء كاملة. وكما قلت لكم نحن على استعداد مع أخونا أحمد ياسين جزاه الله خيرا أيضا، والأخت المشرفة جزاها الله خيرا على النساء، نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الجميع، ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو منه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أي سؤال نحن جاهزين، بارك الله فيكم. طيب يا أخوة، إذا كان في أحد عنده أي شيء فنحن حاضرين كما قال لكم الشيخ بارك الله فيه وجزاكم الله خيرا. التواصل مع الشيخ، إذا كان هناك أسئلة فالأسئلة إن شاء الله أنا أجمعها، وإن شاء الله بإذن الله يعني أعرضها على الشيخ وهو يجيب عليها في الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة، بالنسبة للأسئلة. أما بالنسبة للأمور التقنية والإدارية فنحن حاضرين، يعني إن شاء الله مباشرة نساعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي ليس عنده تليجرام يتواصل مع، إن كان النساء يتواصل مع الأخت المشرفة ترسل له الملفات على الواتساب، ومن كان لا يوجد عنده لا واتساب ولا تليجرام يتواصل معنا على البريد الإلكتروني، والبريد الإلكتروني موجود يعني على صفحة الشيخ على الفيسبوك، موجود هذه الصفحة أمامكم باسم الشيخ، أيضا موجودة رابط البريد الإلكتروني، لا يتواصل معنا على البريد، وقد تواصل معي كثير حوالي 40 أو 50 شخص، الجميع أرسلنا لهم الروابط ويعني استفادوا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأي شيء تحتاجونه، روابط، تحتاجون روابط محاضرات، رابط للكتاب، أي شيء يتعلق بالدورة فنحن جاهزين لمساعدتكم على أتم الاستعداد بإذن الله تعالى. رابط التسجيل الاسم، البريد الإلكتروني والاسم والتاريخ فقط، وتعطيه إرسال هكذا، يعني رابط التسجيل نحن سنرسله قبل كل محاضرة بساعتين ونقفله أثناء المحاضرة. رابط الحضور، اليوم ما في رابط حضور، اليوم محاضرة هذه تعريفية، رابط الحضور إن شاء الله بإذن الله قبل المحاضرة بساعتين، يعني يوم الأربعاء يرسل رابط الحضور. الأسئلة إن شاء الله سنفتح المجال في نهاية كل محاضرة من 10 دقائق إلى نصف ساعة على حسب ما يأذن الشيخ، وإمكانكم من أراد أن يعني يسأل، وإن كانت هناك أسئلة خارج المحاضرات يرسلها لي على الواتساب أو للأخ أحمد ياسين، وإن شاء الله بإذن الله يعني بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء يرسلها إلى الأخت المشرفة على مجموعات النساء وهي ترسلها للشيخ. أنت غير مسجل، المسجل يعني الذي لم يسجل إلى الآن، الرابط موجود على قناة التليجرام، الرابط موجود على قناة التليجرام، ما زال رابط التسجيل مفتوحا، ولكن سأسأل الشيخ. شيخنا أنت معنا بارك الله فيك. طيب أنا أسأل الشيخ إذا كان الشيخ يعني وافق على أن يبقى رابط التسجيل مفتوحا يعني لغاية اليوم، غدا سيبقى لغاية غدا، لأن الشيخ أخبرني أن أغلقه اليوم يعني، لكن سأسأله إن شاء الله بإذن الله. شهادة الحضور ستكون ممهورة من الشيخ، يعني موقعة من الشيخ بأن فلان حضر الدورة كاملة. رابط الحضور نرسله قبل ساعتين يا إخوة، ليس الآن، قبل ساعتين من المحاضرة، يعني غدا الثلاثاء وبعده الأربعاء قبل المحاضرة بساعتين، يعني المحاضرة في 8:30، نحن نرسل الرابط مثلا في 6:30 أو في 7، رابط الحضور يسجل الشخص الذي يريد أن يدخل إلى المحاضرة، يسجل من خلال الرابط، وأيضا نحن سنعرف من خلال برنامج الزوم. ما زال مفتوح تقصدين رابط التسجيل أم رابط الحضور؟ رابط التسجيل لا زال مفتوحا إلى الآن، لا زال رابط التسجيل مفتوح. رابط الحضور يوم الأربعاء، نعم يوم الأربعاء قبل 1:30 أو 2 من المحاضرة سوف أرسله على مجموعات الواتساب. يعني قبل مثلا يوم الأربعاء محاضرة، أرسل رابط الحضور لهذه المحاضرة قبل 2، ثم يأتي يوم الجمعة رابط الحضور. من سجل باسم مستعار، كيف تسجل باسم مستعار أخي؟ الاسم الثلاثي، لأن هذا الاسم، هذه ملء الاستمارة سيكون في جدول الحضور عندك، يعني في جدول بياناتك، أنا سأنظر فيه في نهاية الدورة. من حضر المحاضرات كاملة سيكون له شهادة، فإذا كان وضع اسم مستعار كيف لنا أن نعرف من هو الشخص؟ في روابط الحضور لا يسجل إلا الاسم الصريح حصرا. لا مشكلة في الزوم، الزوم نحن نغير الأسماء نستطيع، أو أنت عندما تدخل من في هذا من الزوم من الجوال عندك في الخانة الأولى تضع فيها الكود المكون من 11 رقما، وفي الخانة الثانية أو في الحقل الثاني تضع فيه اسمك، فأنت تضع الاسم الصريح سواء باللغة العربية أو غيرها. انظروا في التليجرام وحاولوا أن تقوموا بتنزيل الملفات PDF لتعلم كيفية التعامل مع برنامج الزوم. رابط التسجيل سيبقى مفتوحا لغاية نهاية اليوم. في من أخطأ بتسجيل البريد الإلكتروني أو رقم الجوال ففي روابط الحضور يجب عليه أن ينتبه. لا يجب الاسم الثلاثي، يجب الاسم الثلاثي في رابط الحضور. لابد من الاسم الثلاثي لأن الأسماء تتشابه يا إخوة، يعني ممكن بعض الأشخاص يعني تتشابه أسماؤهم إذا كان الاسم ثنائيا، فكيف لنا أن نعرف من هذا ومن هذا؟ لا نستطيع أن نعرف، فالاسم يجب أن يكون ثلاثيا. بارك الله فيكم، يعني نحن عندما نطلب الاسم الثلاثي حتى لا نقع نحن في الخطأ، يعني تتداخل الأسماء ونقع نحن في الخطأ، يعني قد يكون شخصين بنفس الاسم أو ثلاثة أسماء أحيانا أو أربعة أسماء، تكون لأربعة أشخاص يتشابهون إذا كان من لا في الزوم لا ليس ضروريا الاسم الثلاثي، ليس ضروريا، وإنما الاسم واللقب، الاسم واللقب، يعني كما نقول في العامية الكنية، وهو خطأ، يعني الكنية كما تعلمون أبو فلان، وإنما اللقب، مثلا أنا اسمي حاتم ضلي، فضلي هي لقب وليست كنية، ولكن المشهور المتعارف بين العوام قلب هذا الأمر. الإخوة الذين يرفعون أيديهم هل يوجد عندهم سؤال؟ أما هذا يعني مدة الحصة 2 ساعة، مدة المحاضرة 2 ساعة، كما قلنا 1:30 أو 40 دقيقة ستكون لشرح الكتاب أو أكثر، وسيكون باقي الوقت للأسئلة والمناقشات. طيب يا إخوة، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يحفظكم وأن ينفعنا وإياكم، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هل يمكن الاقتصار على سماع التسجيلات دون المحاضرات على الزوم؟ يعني إذا كان للشخص مثلا عذرا فيتواصل معي على الخاص، نتفاهم أنا وهو من أجل هذا، لأن بعض البلدان الانترنت عندهم ضعيف، فسنتواصل معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الكتاب يوم الأربعاء، بارك الله فيكم، المحاضرة الأولى تم اعتماد بناء على غالبية آرائكم من نتيجة الاستفتاء، ستكون محاضرات مسائية 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، ولمدة ساعتين. هل يوجد أسئلة؟ بارك الله فيكم. التواصل على الخاص من خلال رقمي على الواتساب، بارك الله فيكم، أو من خلال الإيميل. إذا شخص لا يوجد عنده واتساب ولا تليجرام فيتواصل معي على الإيميل. أنا لست دكتور. نعم، سيوقع عليه الشيخ، شهادة الحضور ستكون موقعة من الشيخ، نحن أعددناها يعني جاهزة، لكن الشيخ يعني لا نعرف كيف سيعتمد الصيغة. كل شيء جاهز الحمد لله رب العالمين. PDF إذا كان من التليجرام فقط تضغطون عليه وينزل يفتح عندكم. سوف أرسل الكتاب على مجموعة الواتساب، وأيضا الأخت المشرفة سوف تقوم بإنزاله على مجموعات الواتساب النسائية. نعم، 3 أيام فقط في الأسبوع. عن طريق برنامج الزوم نحن نرسل رابط الدخول إلى المحاضرة ورابط تسجيل الحضور قبل ساعتين بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخو، بارك الله فيكم، هل يوجد أحد عنده سؤال أو أي استفسار؟ تمام، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله. الرقم هذا الموجود على الإعلان، هذا رقمي، هذا الرابط الموجود على الإعلان هذا رقمي. تمام، وفيكم بارك الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونراكم يوم الأربعاء على خير، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.